كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا أيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتلقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا هو رحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا أيت على الحسن العبقى